الحمد لله مقسم الأرزاق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رفيع الأخلاق، وعلى آله وأصحابه إلى اليوم الذي يفر فيه الظالم من الأهل والأصدقاء. أما بعد، يجب اعتقاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما بلغه عن الله، فمن ذلك عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين منكر ونكير. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان بعدما يدفن ترجع روحه إلى جسده، فيأتيه ملكان يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيسألانه عن ربه ونبيه ودينه، فالمؤمن التقي لا يخاف منهما، وأما الكافر فيرتاع ارتياعا شديدا. ثم الناس في القبر قسمان: قسم منعمون في قبورهم، قبورهم منورة موسعة، وقسم معذبون في قبورهم. ثم هؤلاء المعذبون قسمان: الكفار يستمر عليهم العذاب في القبر حتى إذا بلي الجسد تعذبت أرواحهم، والقسم الثاني هم المؤمنون العصاة الذين لم يسامحهم الله، فيعذبون مدة في القبر ثم لا يستمر عليهم العذاب إلى يوم القيامة، بل إذا بليت أجسادهم تكون أرواحهم معلقة بين السماء والأرض، ويؤخر لهم بقية العذاب إلى يوم القيامة، أي للذين لم يسامحهم الله تعالى منهم. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه واجب، ومن أنكر عذاب القبر على الإطلاق فهو كافر. ومما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب الإيمان به أن الله تعالى يعيد الأجساد التي أكلها التراب، ويعيد الأرواح إليها، ثم يبعث الله الموتى من قبورهم. ويجب اعتقاد أن الإنس والجن والبهائم بعدما يبعثون يوم القيامة يحشرون كلهم إلى موقف واحد، ويوم القيامة طوله كخمسين ألف سنة من سنيننا هذه، أوله من قيام الناس من القبور، وآخره باستقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وكل إنسان يوم القيامة تعرض عليه أعماله، فمن مسرور يومئذ ومن مستاء. كل إنسان يعطى كتابه الذي فيه ما عمل، وأعمال العباد توزن في الآخرة، الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإن رجحت أي مالت كفة الحسنات فالشخص فائز ناج، وإن رجحت كفة السيئات فهو مستحق للعذاب. وأما الكافر فلا يكون له في كفة الحسنات شيء، ويدخل النار ويبقى فيها إلى ما لا نهاية له. فالنار هي مكان عذاب الكفار وقسم من عصاة المسلمين في الآخرة، وهي نار حسية شديدة الحرارة لا تنطفئ ولا تنتهي. يمكث الكفار فيها في العذاب أبدا، أي إلى ما لا نهاية، لا يخفف عنهم العذاب ولا ينقطع. أما عصاة المسلمين الذين يدخلونها فإنهم يخرجون منها بعد ذلك ويدخلون الجنة، لأن الله ما جعل عذاب المسلم وعذاب الكافر سواء. وليعلم أن هناك جسر فوق جهنم يقال له الصراط، أوله في الأرض المبدلة التي يحشر عليها الناس، وآخره قبل الجنة يرده الناس. قسم من الناس من أوله يقعون في النار وهم الكفار، وقسم من المؤمنين يمشون على الصراط ثم يقعون في النار، والباقون ناجون. ثم بعد عبور الصراط وقبل دخول الجنة يشرب كل مؤمن من حوض نبيه، وكل نبي له حوض تشرب منه أمته، فتشرب أمة محمد عليه الصلاة والسلام من حوضه قبل دخول الجنة. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام مجمع ماء كبير ينصب فيه من ماء الجنة، والجنة يجب الإيمان بها أيضا، وهي موجودة الآن فوق السماء السابعة وسقفها العرش، وهو أكبر منها بكثير، وفي الجنة درجات. والمؤمنون وهم في الجنة يرون ربهم عز وجل بأعين رؤوسهم، يعطيهم الله تعالى في أعينهم قوة يرونه بها، لا كما يرون المخلوقات، يرونه من غير أن يكون في مكان أو في جهة، ومن غير أن يكون بينه وبين خلقه مسافة، كما صرح بذلك الإمام أبو حنيفة وغيره من أئمة المسلمين. الله تعالى يجعل في أعين أهل الجنة قوة يرون ذاته المقدس بها، فيحصل لهم من السرور بذلك ما لا يوصف، وهذا أعظم نعيم يتنعمه أهل الجنة. أسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة مع الأولين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين.